نبيا ولا رسولا، وإنما كان رجلا حكيما أسود البشرة، أسود البشرة، أشهد الله عز وجل الحكمة على لسانه، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن الحكمة معاشر الصالحين هي العلم النافع والعمل الصالح. الحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح. إن علما بلا عمل ليس من الحكمة في شيء، وإن عملا بدون علم ليس من الحكمة في شيء. والحكمة هي وضع الأشياء مواضعها، كل حاجة في نصف مكانها. معاشر الصغار، قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني الآيات، لقمان الحكيم يخاطب من؟ يخاطب ابنه. ولا شك أن كل أب هو شفوق على ابنه، ويحاول أن يجمع الخيرات كلها لهذا الولد. ولكن للأسف كثير من الناس أهملوا نشأته، وأهملوا أولاده، فخرجت النتائج كما صدق وظن فجة، لا طعم لها بل طعمها ضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الكريم، أختي الكريمة، فلنستفد جميعا من لقمان الحكيم. إن هذه الوصايا المباركة، وصايا لقمان، زكاها الله عز وجل، هي مزكاة مطبوعة طبعا إلهي، معاش الجملة مراجعة. وصايا حكيمة من رجل حكيم زكاه رب الرب عزة، وسطرها الله عز وجل في كتابه، وكتب لها الخلود الأبدي، الخلود الأبدي لن تتغير. فلا شك أنها وصية عظيمة بدأها لقمان بيا بني. استعمل مع ابنه أسلوب النداء، وسخر كلمة ابن إلى بني، ولم يخاطب ابنه باسمه، ما كانش يجي محمد ولا يجي إبراهيم ولا يجي كذا، مش ما تبقاش العلاقة إلهية، ما تبقاش العلاقة إلهية باهتة خالية من روحها. لا، وين تكلم مع وليدك؟ حاول تعيش باسمك. أجي وليدي، أجي حبيبي، تعال يا روح الله عيني. وضع كفك الحالي، ضع كفك الحالي على كتفيه، ينزل عليه برد وسلام. إذا استعملت هذه الوسائل هذه سيكون الابن كله آبا صالحا. اسمع، ماشي بحال اجي افلا اجي ربع حبيب اجي ادفع التاب، غادي يهرب منك يهرب منك. إذا مشى لك ولدك اشكر ما عنده. إذا ضاع على الشرب ولا إن أساس الأمور وحجر الزام في البناء بناء الشخص في المسلمة هو التوحيد. أول شيء النبي الرحمن يا بني لا تشرك بالله. التخلية التحلية. ومن توازن ترك الشرك هي التوحيد. إن أعظم الظلم أن يجعل الرجل له ربا مع الله. هذا من أعظم الظلم. من أعظم الظلم في حق الله. إن الله الذي خلقك فسواك فعدلك ورباك بالنعم. نعمه إليك نازلة في كل لحظة. فسويت معه غيره في العبودية. هذا من أعظم الظلم. أن تجعل مخلوقا من تراب مساويا لمن ملك الرقاب. هذا أعظم الظلم. أعظم الظلم في حق الله. وأعظم الظلم في حق نفسه. إن هذه النفس المباركة لصاحبها. ما تخليش تعمل شي حاجة. ما تعمل حجر ولا شجر ولا نار ولا هواء ولا درهم ولا خطيفة ولا خميرة ولا نبي ولا ملك ولا شيء. عبدها لله. إن الشرك لظلم عظيم. والإحسان كما تعلمون معاشر الصالحين هو سقف الأخلاق وسبب مسلم جاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ نقول يا شيخ مصيبة الكبار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراف بالله وعقوق الوالدين. الإشراف بالله وعقوق الوالدين أمر خطير، أمر خطير. إياك يا أخي، نقول لك بالدارجة عندك مشبتة، عندك مشبتة، تخسر والديك في حياته، حياته، ولما يوالي الكفرات ندم، باش يتعب الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن مصير الخلائق كلها يوم تعالى فيجازي كلا بعمله. فنسأل الله العلي الكبير أن يجعلنا من الموحدين الضارين بآبائنا، إنك ولي ذلك القدر عليه الحي لا إله إلا هو. فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الصالحين كلكم تعلمون حديث الصخرة، أولئك النفر الذين حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم آووا إلى غار فنزلت صخرة من على الجبل فسدت عليهم الغار، فحاول المجاهدين دفع الصخرة فما استطاعوا، فالتفت بعضهم إلى بعض: إنه لن يجيكم اليوم من هذه الوظفة إلا أن تدعو الله عز وجل بصالح أعمالكم وحالتكم. لما تحل وتسدون بباب وتقف الحركة ولا تجد لك حيلة ولا سبيلة، فإن كنت بارا بوالديك فارفع يديك واسأل ربك وقل: ربي أسألك ببر والدي، ماشي بولي الولي صحيح، أسألك ببر والدي. ربي لك تعرفني أنا مرضي مع والديا، بغيت هذا البلد يتحرك، بغيت هذا المشكلة حي حي، بغيت هذا البلد يفرق فرق فرق. فقام أحد هؤلاء الثلاثة قال: ربي ربي إنه كان لي أبوان شيخان وكنت لا أسقي قبلهما ولدا ولا شيء، فنأل طرف الشجر مرة فعدت وقد وجدت الشيخين قد ناما، فبت الليل كله والحلاب في يدي وأبنائي يتضاغون تحت قدمي، فوالله ما شرب السقي ولا المرة حتى استيقظ الشيخان فسقيته. شو المعنى؟ تخلي الذي يسمع تقول إذا ابتهال من على يقين أن المفتاح للفرج في مكس كل بيت، في مكس كل بيت عليك استخدام الفرج. إيش كان يوجي معنا؟ قد يقول بعض الناس: إن أبي منحرف وأمي بغي وشعويرة، هذا لا يمنعك أخي الحبيب من مصاحبته إمام الحسن. لو عليك الجود ديال البايكة في الباب فمزياج فاسد في خمر مرامي ظالم، أمي فاجرة، أمي مشعوذة، كيف يمطل؟ ما قالش الله تعالى طيع أمركم، ولكن قال لي: صاحبهما بالمعروف، صاحبهما بالإحسان، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال عشان ربي يكون في الكريم في الخبز في الإجازة في الفاكهة في الفواكه هذا ما تجيبوش سيروا لي جميع الخبز ولا تجيبوش وباش الحسنة بالحسنة إن آزر أبا إبراهيم كان مشركا وكان صانعا للتماثيل كان مشرك هو اللي قد يصنع التماثيل الآلهة المزعومة كيف خاطبه النبي الخليل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت شو الشفقة دي الكبار دي لقمان قد به يا أولين أولي أحببه يا قرة عين تعالوا هذه التربية شو تربية العصا العصا هي العصا في الإسلام ما عندناش عرف ديننا ما فيش عرف ديننا ما فيه جنرال ما عندنا عرف نعبد الرحمة نعبد الخير نعبد الوصال نعبد الوم نعبد العراق نعبد المصافحة نعبد الرحمة هذا هو الدين الحق أمور ما عندناش عرف كيش عرف الدين اللي جاب عرف من كيسه أما دينا في الخير في السلام وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي وقت تقول معي يا أبتي هذا تدل مع الله كان بقعوش يا أبتي الله يدري كيف تشمخ نولينا فيه الله يدري ولكن صاحبهما في الدنيا معروف إن أسماء بنت أبي بكر كما في الصحيح صحيح البخاري جاءت أمها من مكة إلى المدينة وأمها ساعت إلى المشركة جاءت راغبة قالت شي بركة فلوس جاءت راغبة فاستأذنت النبي جاءت أسماء عن النبي قالت يا رسول الله إن أمي مشركة جاءت راغبة ولكن مات أأصلها؟ قال صليها أعطيها ولو يمشي صليها حيث تقول ماشي وانا من أمه وشيء تتعصبه لا قال فلا تتعهما وصاحبهما الله عليك يا مشكل جميل يا رب العالمين وصاحبهما صاحب العالم وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما واتبع سبيل من أناب إليه فليكن طريقك طريق المؤمنين فليكن طريقك طريق المؤمنين طريق الصالحين طريق المنيبين إلى رب العالمين وصاحب والديه فما بالك أخي وأبوك من الصالحين وأمك من الصالحات وأنت تعلم عنهما لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إلى الإسلام الصحيح ردا جميلا إنكم إلى الله عليه صلى وسلم على البشير النذير سراج المنير صاحب الوجه الانوار من جميع الاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ال ابراهيم في العالم كله المجيد وارض اللهم عن اصحابه اجمعين وصحبه الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عنا معهم اللهم صل بنا كتابا وسنه نبيك وعباده الصالحين اللهم صل على البلاد بنبينا محمد السادس نصرت عز به الدين اللهم هيئ الامير وثاره خيره وعين على امره وزياده انك ولله يقبل عليه اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم مرضى المسلمين اللهم ارحم مرضى المسلمين اللهم ارحم مرضى المسلمين اللهم اخلف فقراء المسلمين انك ولله يقبل عليه وصلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Yes.